والنبي عليه الصلاة والسلام الواحد بقى يجي بقى يذكر اسم النبي يجي له شلل بقى مش عارف اتكلم دلوقتي. الواحد عايز يقول كلام كبير يملى بقه. عليه الصلاة والسلام حاجة مش عارف اقول لك ايه. ماذا اقول للبدر حييت يا نجم السماء؟ اقول ايه؟ بدر امر ملك كل حاجة هتقولها هيبقى رسول الله اعظم منه عليه الصلاة والسلام.